الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر الله أكبر عدد ما لاح نجم وأنور الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبدئ المعيد الفعال لما يريد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين خير من صام وحج واعتمر ودعا إلى الله جل وعلا ولشعيرة التوحيد أظهر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوا ربكم في السر والنجوى، اتقوا الله جل وعلا بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، واعلموا بأن التقوى ليست دعوى وإنما هي قول وعمل واستقامة وسلوك ودعوة إلى الحق والهدى وتمسك بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. عباد الله، اشكروا الله جل وعلا حق شكره واحمدوه حق حمده على أن أتم عليكم نعمته وعشتم هذه الليالي المباركة والأيام الغر الفاضلة، حيث قضيتم 30 ليلة في رحاب شهر كريم وموسم عظيم، ما بين صيام وصلاة وقيام وتلاوة ودعاء وذكر واستغفار وتهليل وتكبير. أتم الله جل وعلا عليكم النعمة بإتمام عدة صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واعلموا يا عباد الله أن إدراك هذا اليوم عيد سعيد وفرحة عظيمة يفرحها المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: يفرح إذا أتم صومه ويفرح إذا لقي ربه، يفرح إذا أكمل عدة صيام هذا الشهر ويفرح إذا لقي ربه جل وعلا. فاشكروا الله جل وعلا على أن بلغكم هذا العيد العظيم الأغر، ألا وهو يوم عيد الفطر، وأنتم آمنين مطمئنين بين أهليكم سالمين غانمين منعمين، تعيشون في أجواء إيمانية وأمن قد فقده كثير من إخوانكم المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن من أعظم مقاصد فريضة شعائر الإسلام تحقيق التقوى لله جل وعلا التي تحول بين العبد وبين دخول النار والعياذ بالله. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي فريضة الحج في سياق آيات المناسك قال رب العالمين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال جل وعلا في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وترك المعاصي من لوازم التقوى. فحقق المقاصد من فرضية شعائر الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك مما افترضه الله رب العالمين عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أصل الدين وأساس الملة وقاعدة البناء المتين تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين. وما أرسلت الأنبياء وما جاء المرسلون وما حملوا بالتكاليف الشرعية والأوامر الربانية إلا من أجل دعوة الناس إلى توحيد رب البرية وإخلاص العمل والنية، وألا يكون بين الخالق والمخلوق وسائطا في عباداتهم وفي تعلقهم بخالقهم جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال رب العالمين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وبين جل وعلا أن الغاية من خلق الجن والإنس تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا. فالله ما خلقنا ليستكثر بنا من قلة، ولا ليتعزز بنا من ذلة، ولا ليستقوي بنا من ضعف، حاشاه سبحانه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فحافظوا على جناب التوحيد واحذروا الشرك والتنديد، وأنزلوا حوائجكم بالله الحميد المجيد. وهو سبحانه الذي يجيب دعوات المضطرين، وهو الذي يغيث الملهوفين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تعلق بأحد، لا بحجر ولا بشجر، لا بشمس ولا بقمر، لا بنبي ولا بتقي ولا بولي، وإنما التعلق بالله الولي الحميد الحكيم العزيز المجيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكل ذنب خال الشرك فإن الله جل وعلا يغفره للعبد، أما الشرك بالله فهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. فحققوا التوحيد وتعلموه، واحذروا الشرك واعرفوه لكي تجتنبوه حتى تموتوا على التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، نبيكم عليه الصلاة والسلام صاحب مقام رفيع وشرف عظيم ينبغي أن يعظم وأن يوقر وأن يحب عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتنا لأنفسنا وأموالنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ولا تحقق الإيمان الكامل إلا بصدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على محبة كل شيء في هذه الحياة الدنيا. وما ذاك إلا لأنه الإمام المتبع والرسول المعظم الذي جاءنا بالهدى والبينات والصراط والنور المبين الذي به يهتدي الناس ويسلمون من الضلالات والغوايات. فهو صلى الله عليه وسلم الآخذ بأيدينا إلى طريق الجنان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فينبغي أن يعظم وأن يوقر عليه الصلاة والسلام وأن يحترم. ومن لوازم ذلك أن تحترم سنته وأن يتبع هديه وأن يعظم أمره وأن لا يخترع ولا يبتدع في سنته ولا في شرعته صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، أي عليه مردود. ولا سلامة ولا نجاح ولا فلاح ولا وصول للمأمول ولا دخول جنات الخلود إلا بالإخلاص لله رب العالمين في التوحيد واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، كما قال رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعظموا نبيكم ووقروه واحترموه وارفعوه واحذروا من مخالفة أمره ومن الابتداع في دينه أو إحداث أمر في سنته لم يأذن به. فإن هناك أقوام من أهل الإسلام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة عليهم علامات السجود والركوع، ولكنهم يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيراهم النبي عليه الصلاة والسلام فتبعدهم الملائكة عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي إنهم من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن أحدث بعدي. فاحذروا البدع كلها، البدع الاعتقادية أو البدع العملية أو البدع المنهجية، فإنها إعراض عن سنة خير البرية وسبب في حرمان الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ومن تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام وتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم الذين حملوا لنا هذا الدين على أكفهم حتى بلغنا ودخلنا في دين الله بفضل الله جل وعلا، ثم بجهد هؤلاء المجاهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من الوقوع في أصحاب رسول الله أو التعاون مع من يقع في أصحاب رسول الله أو التهوين من شأن هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في الأرض ويطعنون في أصحاب رسول الله وفي عرض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي هدفا تقعون في أعراضهم وتقعون فيهم، لا سيما الصحابة الذين كثر الطعن فيهم في هذه الأيام كالصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر بن العاص، وكذلك أبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطعن فيهم في هذه الأيام. فعظموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما العشرة المبشرين والشيخين السابقين أبي بكر وعمر وذي النورين عثمان وأبا الحسنين علي رضي الله تعالى عنه وسائر العشرة المبشرين بالجنة وأصحاب البيعة وأصحاب العقبة وغيرهم ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. فإن من سلامة الاعتقاد صفاء القلب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهم فهو زنديق على غير السبيل ضال عن الملة، ومن كفر واحدا من أصحاب رسول الله فهو كافر بالله وكافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اليوم يوم عيد، يوم فرح وسرور وسعادة وحضور، فينبغي على المسلمين أن ينشروا بينهم أسباب الألفة والتآلف والمصالحة والعفو والصفح، وأن تصفو قلوبهم بعضهم لبعض، وأن يحذروا من القطيعة والجفاء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا زائلة، وما ينبغي لمؤمن يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هذه البشرى، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا سيما إذا كانوا من ذوي الأرحام والقرابة والدماء، فإن حقهم أعظم وواجبهم في المودة والصفاء آكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاه. فاحذروا من قطيعة الأرحام، فإن هذا سبب من أسباب حلول اللعنات. قال رب العالمين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فتزاوروا وتصافوا وتحابوا وكونوا عباد الله إخوانا. صلوا إخوانكم، صلوا أخواتكم وخالاتكم وعماتكم، صلوا جيرانكم حتى وإن أساءوا إليكم، واحتسبوا الأجر والمثوبة عند الله. أحسنوا إلى الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحتاجين والموزين، كونوا إخوانا لهم وسندا لهم، وأدخلوا البشرى والسرور والفرح على قلوبهم في يوم عيد، فإن هذه من أمارات صفاء القلب نحو إخوانك المسلمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قل الله لعلكم ترحمون. تأمل إن المحافظة على رابطة الأخوة والسعي في الإصلاح بين المتخاصمين وأن يكون المجتمع أمة واحدة سبب في حلول الرحمات من رب الأرض والسماوات. تأمل قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، ألا وإن من الوصايا التي ينبغي على المسلم أن ينصح بها إخوانه، لا سيما في زمان الفتنة والتفرق والتشرذم، أن يجتمع الناس على قلب رجل واحد، وأن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، وأن يحذروا من التحزب والافتراق والاختلاف. قال رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أحكم الحاكمين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. وحذر جل وعلا من التنازع والاختلاف والتشرذم والتفرق، وبين بأن أن هذا ليس من سبيل المؤمنين. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال رب العالمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وقال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإن مما يدمي القلب ويحز في النفس ما يقع بين أمة الإسلام من التنازع والتحزب والاختلاف والتشرذم حتى في أبناء الأسرة الواحدة، وهذا ما أراده الشيطان. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن عمل على التحريش بينهم. فاحذروا من أسباب الاختلاف، واحذروا من الانسياق وراء الشائعات. كونوا أمة واحدة ويدا واحدة مع حكامكم وولاة أموركم. احذروا من الشائعات المغرضة التي تسعى إلى الوقيعة والفتنة والإثارة حتى تصير البلاد إلى ما وصلت إليه بعض بلاد المسلمين مما لا يخفى على كل ذي لب. فها أنتم ترى ما حل بإخوانكم في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها من البلاد من التنازع والاختلاف والتشرذم والتقاطع والتدابر والتقاتل، حتى لم تعد لهم دولة، شردوا في البلاد وصاروا مشردين بعد أن كانوا مجتمعين، صاروا خائفين بعد أن كانوا آمنين، صاروا في البلاد مشردين بعد أن كانوا مستقرين مطمئنين. وما ذاك إلا بسبب الانسياق خلف الدعوات الهدامة والأهداف المشبوهة المغرضة التي تفسد وتظن أنها تحسن وأنها تحمل الخير للناس وما تحمل إلا الشر والهلاك. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تضيعوا مكاسب الإسلام في أرض الكنانة، ولا تنساخوا خلف هؤلاء المجرمين. حصنوا أولادكم وبناتكم من الأفكار المنحرفة والجماعات الحزبية وأهل التكفير والتفجير والإرهاب وغيرهم ممن يدعون إلى إثارة الفوضى والقلاقل في بلاد المسلمين، وإلا فلن تجنوا إلا على أنفسكم. وإن أقواما وصل بهم الضلال وحل بهم الانحراف إلى أن ينتهكوا حرمة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر كريم في موسم عظيم وفي وقت مبارك، حتى تنافرت الأشلاء ولم يرعوا حرمة الزمان ولا المكان ولا جوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لحري بهم أن يفعلوا هذا في مساجدكم هنا وهناك. والصغير يكبر يوما، وإن لم تدركوه قبل أن يكبر فلن تستطيعوا بعد ذلك مقاومته. فجففوا المنابع من أولها، ولا تستهينوا ولا تستخفوا بهؤلاء الذين يلعبون بعقول الشباب هنا وهناك، فإنهم يكونون أجيالا وأحزابا يملؤون صدورهم غلا وحقدا على حكامهم وعلى ولاة أمورهم وعلى بلاد المسلمين حتى يحل بالبلاد ما حل بغيرها. فاتقوا الله، فاتقوا الله، فاتقوا الله في أنفسكم، في أعرابكم، في بناتكم، في أبنائكم، في دمائكم، في بلاد المسلمين، ولا تكونوا سببا في حلول الخراب. ومن أراد أهل المدينة بسوء إلا أذاقه الله جل وعلا الخزي في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله، ومن أراد أهل المدينة بسوء إلا الماء كما ينماع الملح في الماء. فأبشروا بهلاك هذه الفئة الضالة بتقواكم لله ورجوعكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتباهكم لأولادكم وبناتكم وتجفيف المنابع من بدايتها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثم اعلموا يا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حثكم بعد رمضان على صيام 6 أيام من شوال، فبين عليه الصلاة والسلام أن فضل ذلك عظيم. عند الله جل وعلا الكريم حتى لا ينقطع عمل المؤمن أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن صيام رمضان يعدل في الأجر صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يعدل صيام 60 يوما. فيكون من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كمن صام الدهر كله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يجعلها المسلم متتابعة بعد يوم العيد، لأنه يحرم صيام يوم العيد، فإن لم يستطع فلا بأس أن يفرقها في شهر شوال. ومن كان عليه قضاء فليبادر بالقضاء قبل صيام شوال حتى يصدق عليه أنه صام رمضان. فاتقوا الله عباد الله، والزموا الطاعة في جميع أعمالكم، وسألوا الله جل وعلا القبول، وسألوه جل وعلا التوفيق والسداد. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر السنة ودعاتها، واخذل البدعة وسعاتها. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واصرف عنه يا ربي بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ جيشنا، وسلم إخواننا الجنود المرابطين على الثغور. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم ومن تحتهم. أعذهم يا ربي من كيد الكائدين، من مكر الخائنين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ظافرين منتصرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادحر بهم أعداء الملة والدين، وادحر بهم الخوارج المارقين والإرهابيين الخائنين وأعداء السنة يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، داو جرحاهم، اربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم، واجعلهم سابقين لهم الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار، نحن وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وزوجاتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اجعل عيدنا سعيدا ورأينا رشيدا وعملنا صالحا مقبولا مبرورا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين.